هذا يسأل عن حديث إحناء الأصبع في التشهد، هل هو صحيح أم لا؟ هذا الحديث جاء من حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب أصبعه قد حناها شيئا قليلا، وهذا الحديث قد رواه النسائي في كتابه السنن، وكذلك الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه. وهذا الحديث حديث إسناده جيد، وإن كان مالك بن نمير فيه جهالة، لكن كما ذكرنا فيما سبق وقعدنا فيما سبق أن حديث المجهول لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما بحسب القرائن، وهنا القرائن دلت على ثبوت هذا الحديث، لذلك صححه النسائي بأن رواه في كتابه السنن، وصححه ابن خزيمة عندما رواه في كتابه الصحيح، فلقب أن هذا الحديث ثابت والسنة، وهذا الحديث فيه سنية إحناء الأصبع شيئا قليلا في التشهد.